بسم الله الرحمن الرحيم. فهذا هو الشريط الحادي عشر من أشرطة الدروس والفتاوى للشيخ محمد بن صالح العثيمين التي ألقاها بالمسجد الحرام في شهر رمضان من عام 740 للهجرة. يقول السائل: ما حكم التكبير دون الصف والركوع ثم المشي الى الصف لإدراك الركوع؟ التكبير قبل الصف، قبل الدخول الى الصف ثم المشي، نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. فإن أبا بكر رضي الله عنه الثقفي دخل المسجد والنبي صلى الله عليه وسلم راكع، فأسرع وركع قبل أن يدخل في الصف، ثم دخل في الصف. فلما انصرف النبي صلى الله عليه وسلم من صلاته سأل: من الذي فعل ذلك؟ فقال: أبو بكرة أنا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: زادك الله حرصا إيش؟ ولا تعد. زادك الله حرصا ولا تعد. تعد بضم العين، نأخذها منين؟ من العود، من عاد، من عاد يعود، أي لا تعود إلى ما فعلت. وهذه اللفظ، هذا اللفظ يغني عن قول ولا تعد، وعن قول ولا تعد. ولذلك الرواية الصحيحة اللي في الصحيحين: ولا تعد بضم العين، وإنما قلت إنها تغني عنها، لأنه إذا نهاه عن العود وسكت عن أمره بالإعادة دل على أن الإعادة إيش؟ غير واجبة. وإذا نهاه عن العود دخل فيه النهي عن العدو. وعلى هذا فلا حاجة إلى أن نورد هاتين الروايتين الخارجتين عن الصحيحين، وهي لا تعد ولا تعد، هذا إن صحت الرواية. الحاصل أن الذي يفعل ذلك ينهى عنه ويقال: امشي وعليك السكينة حتى تصل إلى الصف، فما أدركت فصلي وما لم تدرك فأتمنا. طيب، لو قال هذا، لو قال قائل: فإذا وصلت إلى الصف وكبرت تكبيرة الإحرام وركعت ورفع الإمام وأنا لا أدري هل أدركته في الركوع أو رفع قبل أن أدركه، فماذا أصنع؟ إيش اللي قلنا يا محمد؟ ها؟ ما هو ما الذي قلت أنا؟ هذا اللي قلت. طيب، نقول: إن كان يغلب على ظنه أنه أدركه فقد أدركه. ثم إن كانت هذه أول ركعة فإن الإمام يتحمل عنه سجود السهو، لأنه سيسلم مع الإمام. وإن كانت هذه الركعة الثانية أو ما بعدها فإنه يسجد إذا قال الصلاة سجدتين قبل ولا بعد؟ بعد السلام، بعد السلام، لأن القاعدة في الشك إذا كان فيه غلب الظن أن يبني عليه ويسجد بعد السلام. طيب، وإذا كان لم يغلب على ظنه أنه أدرك الإمام ولا أنه لم يدرك تردد، فإنه يلغي هذه الركعة ويتم ويسجد قبل السلام، يسجد قبل السلام. طيب، يقول السائل: هل يجوز أن يسجد المسلم على ظهر أخيه في الصف الذي أمامه مسلما؟ هذه المسألة فيها للعلماء ثلاثة أقوال. في حال الزحام ممكن هذا يرد، يرد ما تستطيع تسجد. فقال بعض العلماء إنك تسجد على ظهر أخيك إذا كان زحام، وقال بعض العلماء إنك تومي إيماء، وقال آخرون إنك تنتظر حتى يرفع من السجود ثم تسجد. فهذه ثلاثة أقوال، أيها أرجح؟ المشهور من المذهب الحنابل أنه يسجد على ظهر أخيه أو رجله، لكن أيما أرجح في هذه الأقوال الثلاثة؟ إذا قلنا إنه يسجد على ظهره ففيه مشكلة. ما هي؟ تصرف في الغير وتشويش عليه. نعم، ثم إن السجود لا يتم في الواقع، ما يكون تام. ليش؟ لأنك إذا سجدت عليه ما تكون على هيئة الساجد، يعني ظهره مرتفع، فلا تكون على هيئة الساجد تماما. وإذا قلنا إنه يومي فإن الإيماء له أصل في الشرع. ما هو؟ أن العاجز عن السجود يومي، وهذا في الحقيقة عاجز عن السجود، لأن السجود إنما يكون على الأرض وهنا لم يمكن. وإذا قلنا بأنه ينتظر فله وجهة نظر، لأنه تخلف عن الإمام ليش؟ لعذر. فهو كالنائم، يوجد بعض الناس الآن ينام ويصلي، إذا سجد السجدة الأولى بقي، يقوم الإمام ويجلس بين السجدتين ويسجد الثانية وهو على نومه، ماذا يصنع إذا استيقظ؟ يقوم يسجدون ويجلس بين السجدتين ويسجد الثانية ويلحق الإمام. ليش؟ لأنه تخلف لعذر. أي نعم، الوضوء باقي. نعم، إذا لم يحدث. يقول السائل: أورد ابن كثير في السيرة. إيش؟ أورد ابن كثير في السيرة قول أبي عبيدة رضي الله عنه: أحسنت عليك بالحق إن لا فعلت كذا. ما حكم هذا؟ يحتاج إلى صحة هذا النقل، لأن كتب التاريخ في الغالب ما لها أصل، كما قال ذلك أهل العلم بالحديث، إذ أن التاريخ حوادث ووقائع ينقلها الناس، قد تكون محررة مضبوطة وقد تكون غير محررة. ولهذا يجب علينا إذا ورد مثل هذه الأمور في التاريخ أن نتحرى وأن نتثبت من صحتها، فإذا صحت فإن القسم بغير الله لا يجوز. وإذا وقع ممن يستنفر منه فإنه يعتذر له ولا يحتج بقوله. نعم. يقول السائل: ما رأيه بمن يصوم في أيام من شوال قبل أن يصوم ما عليه من القضاء، خصوصا والاختبارات تكون بعد الصيام ستة أيام شوال؟ الجواب على ذلك من قول النبي صلى الله عليه وسلم، قال النبي صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان ثم أتبعه بست من شوال كان كصيام الدهر. وإذا كان على الإنسان قضاء وصام الست، فهل صامها بعد رمضان ولا قبل رمضان؟ انتبه، هذا رجل صام من رمضان 24 يوما، كم بقي عليه؟ 6 أيام. إذا صام الأيام الستة من شوال قبل أن يصوم ستة القضاء، فهل يقال إنه صام رمضان ثم أتبعه بستة من شوال؟ لا، ما صام رمضان، لا يقال صام رمضان إلا إذا أكمله. وعلى هذا فلا يثبت أجر صيام ستة أيام من شوال لمن صامها وعليه قضاء من رمضان. وليست هذه المسألة من باب اختلاف العلماء في جواز تنفل من عليه قضاء بالصوم، لأن المراد في ذلك الخلاف غير أيام الست، أما أيام الست فإنها تابعة لرمضان ولا يمكن أن يثبت ثوابها إلا لمن أكمل رمضان. نعم. يقول السائل: بعض القراء يقرؤون بين السورتين لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد، فهل ورد هذا عن رسول الله وما هذا ليس في السور كلها، وإنما استحب بعض القراء أن يقرأ هذا الذكر من سورة الضحى فما بعدها، وليس في جميع سور القرآن. والصحيح أن ذلك ليس بمستحب، لأنه لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم بطريق صحيح وعليه. فإذا ختمت الضحى فاقرأ بعدها ألم نشرح لك، وهكذا بدون أن تأتي بهذا التكبير والتسبيح. يقول السائل: أورد ابن كثير في تفسير آية فأنساب بينهم الآية، أورد قوله صلى الله عليه وسلم: كل نسب مقطع إلا نسبي، وقوله: من قال أن نسبي لا ينفعه يوم القيامة والله إنه ينفع لا ينفعه، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. نعم. أيضا هذان الأثران إذا صح فإن المراد أن نسب النبي صلى الله عليه وسلم ينفع إذا كان الإنسان مؤمنا وهو من آل البيت فإن ذلك ينفعه، وأما إذا لم يكن مؤمنا فإن نسبه لا ينفعه. ولهذا كلنا يعلم أن أبا لهب عم النبي صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك فإن الله أنزل آية سورة كاملة في ذمه وبيان عقوبته، فقال تعالى: تبت يدا أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب، سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. وقرابة النبي صلى الله عليه وسلم إذا كانوا مؤمنين فلهم على أمتي حقا: حق الإيمان وحق القرابة من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا أحد الوجوه في تفسير قوله تعالى: قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربة. نعم. يقول السائل: ماذا يقال أن سماع المؤذن يقول الصلاة خير من النوم بأذان المؤذن؟ نعم. يقول: ماذا يقول المجيب مجيب المؤذن إذا قال المؤذن الصلاة خير من النوم؟ نقول: يجيبه بمثل ما قال، فيقول: الصلاة خير من النوم، لأن المؤذن إذا قال الله أكبر تقول الله أكبر، وإذا قال أشهد أن لا إله إلا الله تقول أشهد أن لا إله إلا الله، وإذا قال أشهد أن محمد رسول الله تقول أشهد أن محمد رسول الله، ثم تقول بعد الشهادتين: رضيت بالله ربا وبمحمد رسولا وبالإسلام دينا. فإذا قال حي على الصلاة تقول لا حول ولا قوة إلا بالله، وهكذا حي على الفلاح. فإذا قال الله أكبر تقول مثله، ولا إله إلا الله كذلك. إذا قال الصلاة خير من النوم تقول الصلاة خير من النوم. لما ما الدليل؟ قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول، مثل ما يقول المؤذن. وهذا لم يستثن منه في السنة إلا حي على الصلاة حي على الفلاح تقول لا حول ولا قوة إلا بالله، فيكون العموم باقيا فيما عدا هاتين الجملتين. فإذا قلت: أليس قول الصلاة خير من النوم أليس صدقا؟ فالجواب: بلى. وقوله الله أكبر صدق ولا لا؟ وقول لا إله إلا الله صدق. هل أنت إذا قال الله أكبر تقول صدقت وبررت؟ ما تقول. طيب، إذن إذا قال الصلاة خير من النوم لا تقول صدقت وبررت، قل كما يقول، هكذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. يقول السائل: ما حكم مرور المرأة بين يدي المصلي؟ هل تكبر الصلاة مع التصليم؟ نعم، مرور المرأة بين يدي المصلي مبطل للصلاة إلا إذا كان الإنسان تابعا لإمامه، فإن سترة الإمام سترة له ولمن خلفه. فأما إذا كان يصلي منفردا أو كان هو الإمام ومرت بينهم وبين سترتهم امرأة بالغة فإن صلاته تبطل ويجب عليه استئنافها. هكذا ثبت في صحيح مسلم من حديث أبي ذر رضي الله عنه. ولا يرد على هذا أن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها كانت تنام بين يدي الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن الحديث الذي فيه أن المرأة تقطع الصلاة إنما هو في المرور، والنوم ليس مرورا. نعم. ما أدلة رفع الرسول بين السجدتين؟ أي الأصابع؟ أو الخنصر؟ السؤال مجمل، السؤال مجمل. طيب الأصابع، أي الأصابع؟ ولهذا أنا أحب من السؤال أن يكون مبينا. افرض اننا نحن لا ندري ما هو الاصل، يبقى الجواب مجمل، السؤال مجمل، لكن في ظني ان السائل يريد السبابه، فنقول ان رفع السبابه في بين السجدتين مستحب وهو السنه، لان ودليل ذلك حديث ابن عمر رضي الله عنه في بعض الفاظه حيث قال كان اذا قعد في الصلاه وذكر قبض الخنصر والبنصر والوسطى والإبهام ورفع السباب، وهذا عام. وأما ذكر التشهد في بعض ألفاظ الحديث فهذا لا يقتضي التخصيص، لا يقتضي التخصيص، لأن لدى علماء الأصول قاعدة مهمة، وهي أن ذكر بعض أفراد العام بحكم لا يخالف العام لا يقتضي التخصيص، وإنما يقتضي التنصيص على هذا الفرد من أفراد العام، فهو مقتضي للتنصيص لا للتخصيص. ما دي هذا مفهوم ولا لا؟ ذكر بعض أفراد العام بحكم يوافق العام لا يقتضي التخصيص، وإنما يقتضي التنصيص على هذا الشيء من بين سائر الأفراد، بمعنى نصب عليه لكنه لا يقتضي التخصيص. ولنضرب لذلك مثلا، لو قلت أكرم الطلبة، أكرم الطلبة، ما هذه الصيغة، عامة ولا خاصة؟ عامة. ثم قلت أكرم عبد الله وهو من الطلبة، هل يقتضي ذلك أن الإكرام يختص بعبد الله؟ ها؟ يا جماعة، أكرم الطلبة ثم قلت أكرم عبد الله وهو من الطلبة، هل يقتضي أن بقية الطلبة الآن بمقتضى أكرم عبد الله لا يكرمون؟ يكرمون، لكنني زدت بالنسبة لعبد الله أن نصصت عليه بعينه، عرفتم؟ طيب، ومن هنا نقول إن قول الرسول عليه الصلاة والسلام في الرقة ربع عشر يشمل الدراهم وغير الدراهم، لأن تخصيص الدراهم في بعض الألفاظ لا يقتضي أن ما سواها ليس فيه زكاة. لكن لو قلت أكرم الطلبة ثم قلت لا تكرم عبد الله، خرج من الحكم ولا لا؟ خرج من الحكم، لأنني خصصت عبد الله بحكم يخالف حكم الجماعة. هكذا حديث ابن عمر إذا قعد يدعو في الصلاة فعل كذا وكذا، لا يقتضي قوله إذا قعد في التشهد أن يكون مخصصا لهذا العموم، لأنه ذكر هذا الخاص بحكم يوافق العام. ويؤيد ذلك حديث وائل بن حجر عند الإمام أحمد رحمه الله، وهو نص صريح في أن النبي عليه الصلاة والسلام سجد ثم جلس وذكر قبض الأصابع، قال ثم سجد، وقد قال مرتب المسند الساعات قال إن سنده جيد، وقال المعلق على زاد المعاد إن سنده صحيح، وابن القيم رحمه الله مشى على ذلك في زاد المعاد، وذكر أنه بين سجدتين يقبض كما يقبض في التشهد. ثم نقول أيضا ثالثا، لم يرد في السنة أن اليد اليمنى تبسط على الفخذ أبدا، ومن وجد في السنة أن اليد اليمنى تبسط على الفخذ بين السجدتين أو في التشهد فليسعفنا به وليأخذ بها قبل أن يبلغنا، لكن يجب عليه أن يبلغنا لأننا نعتقد الآن أنه ليس في السنة ما يدل على أن اليد اليمنى تبسط على الفخذ اليمنى لا في التشهد ولا بين السجدتين. وإذا لم يكن هناك دليل على أنها تبسط بقيت على الحالة الموصوفة وهي أنها تقبض. نعم. يقول السائل هل استوى بعض العلماء استوى بمعنى استقر ونسب الى السلف الصالح، مع ان بعض الائمه ينكرون كالذهبي في كتابه العلوم الامير الغطار، وقال ان ترجمته الى احد الغطار ليته حلم استوى اي استقر، وكذلك رد الامام البغوي في العلوم، ثم وافقه كيف الشيخ الالباني ونذكر ابن حجر العسقلاني في نفس الباري في الثالث عشر كتاب التوحيد، وهو ينقل عنه ابن بطال التفسير المجسم، انما من التفسير المجسمة من تفسير المجسمة لا من تفسير المجسمة انما من تفسير المجسمة في دون جزاكم الله. لو سألتكم الآن ما معنى قول الله تعالى إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش، دعونا من خلافات الناس، وش تفهمون ثم استوى على العرش؟ يعني على عليه، يعني على عليه واستقر، هذا هو الذي يفهمه كل إنسان. إذا كان هذا هو المفهوم من لغة العرب حتى عند عامة الناس فإن تفسيره باستولى باطل مخالف للنص ومخالف للمعقول. لو قلنا استوى بمعنى استولى لكان العرش حين خلق السماوات والأرض لمن؟ لغير الله، ولكن الله تعالى حارب هذا الذي عنده العرش ثم استولى عليه، هذا معقول غير معقول. لو قلنا استوى مرادف الاستولى لصح أن نقول إن الله استوى على الجبل واستوى على البعير واستوى على السيارة واستوى على كل ما يملكه، إذا قلنا استوى واستولى معناهما واحد صح أن نطلق استوى على كل ما يملكه الله عز وجل وهو مالك لكل شيء، فيكون على هذا مستويا ها على كل شيء على كل شيء. ثم إن قوله تعالى وجعل لكم من الفلك والأنعام ما تركبون لتستووا على ظهوره، وش معناها؟ أي لتستولوا على ظهوره ها؟ وجعل لكم الفلك عن ما تركبون لتستووا على ظهوره، أي لتستولوا على ظهوره ها؟ ما يكون ما يصير هذا لأنه قال ما تركبون، وأنت مستول على ظهرك قبل أن تركب وبعد أن تركب، ولا لا؟ بعيرك مستول عليه قبل الركوب وبعده، وهذا يدل دلالة واضحة على أن استوى بمعنى على الشيء واستقر عليه. لكن يجب أن نعلم أن صفات الله عز وجل لا تماثل صفات المخلوقين، فليس استواءه تبارك وتعالى على عرشه كاستواء الإنسان على الفلك وعلى السرير وعلى الدابة وما أشبه ذلك، بل هو استواء يليق بجلاله وعظمته لا لا نعلم كيفيته. ولهذا لما سئل الإمام مالك رحمه الله جاءه رجل وهو يقرر في الحلقة قال يا أبا عبد الله الرحمن على العرش استوى كيف استوى؟ فأطرق مالك برأسه قال هكذا حتى علاه الرحض يعني العرق بدأ يبش من العرق تعظيما لهذا السؤال وخجلا وحياء من الله عز وجل. انتبه يا أخي، نحن نقول تمر بنا صفات لله عز وجل أعظم من ذلك، ومع هذا ما كأنها مرت على القلب، لأن قلوبنا ليست كقلب الإمام مالك رحمه الله. ثم رفع رأسه وقال كلمته المشهورة التي هي ميزان لجميع الصفات، قال الاستواء غير معقول. قال الاستواء غير مجهول والكيف غير معقول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة وما أراك إلا مبتدعا. ثم أمر به أن يخرج من المكان من المسجد. الكلام الاستواء غير مجهول ما معناه؟ يعني معلوم، معلوم في اللغة العربية التي نزل القرآن بها. والكيف غير معقول يعني أننا لا ندركه بعقولنا، إذا لم ندركه بعقولنا فلنرجع إلى الدليل السمعي، فهل ورد السمع به للكيف ولا لا؟ يعني هل ذكر الله كيف استوى؟ لا. فإذا انتفى عنه الدليلان العقلي والسمعي وجب الكف عنه، والإيمان به أي بالاستواء واجب، والسؤال عنه أي عن كيفيته بدعة. وهنا سؤال، هل معنى كلام مالك أنه لا كيفية لاستواء الله، أو معناه أننا لا نعلم الكيفية؟ لا نعلم الكيفية، وإلا فله كيفية قطعا، لأن كل موجود فلا بد أن يكون له صفة، لكن هذه الكيفية غير معلومة لنا، لأن الله أخبرنا عن الاستواء ولم يخبرنا عن كيفية الاستواء. وأما ما نقله عن بعض هؤلاء العلماء فإذا كان ما نقله صحيحا عنهم فإننا نسأل الله أن يعفو عنهم هذا الزلل، لأنهم أخطأوا خطأ عظيما. نعم. يقول لا تسمع الزواج. يقول السائلة استيقظت لكي أصلي الفجر ولكن بعد الإشراق ورأيت الدم هل علي إعادة الصلاة بعد أن أفطر أو ليس علي شيء؟ ايش عاد السؤال؟ ساعة كم الآن؟ كم ساعة؟ طيب قل السؤال. أقول السائلة استيقظت لكي أصلي الفجر ولكن بعد الإشراق فرأيت الدم هل علي إعادة الصلاة بعد أن أفطر أم ليس علي شيء؟ نعم عليها إعادة الصلاة، لأن الظاهر أن لأن الأصل أن الدم لم يخرج، وإذا كان الأصل عدم خروجه فمعنى ذلك أنه صادفها الوقت قبل أن تحيط. ولكني يؤسفني أن تكون لم تستيقظ إلا بعد طلوع الشمس لصلاة الفجر، وعلى الإنسان أن يحتاط لنفسه وأن يتخذ الوسائل اللازمة لإيقاظه ليصلي في الوقت. نعم. يقول السائل في حالة إصابة شخص عارض بمرض. إيش؟ في حالة إصابة شخص عارض بمرض سرطان وأقدره ألف من الطلاب إلى وفاته مقدمة في فترة من شهرين إلى ثلاثة أشهر. نعم توبته مقبولة، يعني توبة الإنسان المريض مرضا لا يرجى برؤه مقبولة، لأن الله تعالى يقبل التوبة ما لم يحضر الأجر وما لم يغرغر بروحه. فإذا تاب تاب الله عليه. ونظير ذلك من قدم للقتل، لو أن رجلا كان عليه قصاص وقدم للقتل وهو يرى السيوف الآن مشهرة وهو مقيد في عندكم وهو مقيد بقيوده ليقتل، فلما رأى ذلك تاب فإن توبته تقبل. نعم. يقول السائل: حضرنا بمصر في هذه العمرة قضايا أيام العيد السعودية، ونحن قد بدأ شهر رمضان بعد السعودية اليوم، ومن المحتمل أن نفطر هنا قبل وقت، فكيف يكون صيامنا 28 يوم؟ نعم، إذا قدم الإنسان إلى بلد يخالف بلده في الرؤية، أي أنه سابق على بلده في الرؤية وأدركه العيد في البلد الذي قدم إليه، فإنه يفطر معه، يجب عليه أن يفطر ويقضي اليوم الذي فاته. فإذا كان الشهر 29 يوما فإنه لم يصم إلا 28 يوما، فيجب عليه إذا كان بعد يوم العيد أن يقضي ذلك اليوم الذي فاته. نعم. يقول السائل: إذا تزوج رجل مسلم من امرأة كافية في الكنيسة، فهل يعتبر هذا الزواج صحيحا أم ماذا يترتب عليه؟ إيش؟ يقول السائل: إذا تزوج رجل مسلم من امرأة كافية في الكنيسة، هل يعتبر هذا الزواج صحيحا بدون إذن الله وماذا يترتب عليه؟ يجب إذا تزوج الإنسان امرأة غير مسلمة أن يكون العقد على مقتضى الشريعة الإسلامية، فيزوجها مثلا وليها، ويكون هناك شهود يحضرون العقد كما يكون هذا العقد على مسلمة. وأما المكان فإن تهيأ أن يكون في غير الكنيسة فهو الأولى، وإذا لم يتهيأ إلا في الكنيسة فإنه لا يمنع من صحة النكاح. يمكن من رجليك هذا يضعف من رجليك. نعم يلا. يقول السائل: إذا كان مؤذن المسجد يمنع بعض المصلين ويقول هذا المسجد حقي لأنه موظفين حكومة والمسجد حكومة حكومة، الظاهر أن هذا لا يكون. ما أظن أن مؤذن يقول للناس اخرج من يعني أنا الممنوع تصلح ممنوع يقول لك بفشق يبقى 6 شهور يختلف من هنا لأنك معليه بحنا عودي بحنا ممنوع المسجد حقي وأنا موظف الحكومة وأنا المؤذن يا شيخ خاف الله سلام والمسجد مليان. يعني يقول انت ما تصلي عند حالك؟ اي نعم. لا ما زلت. على حد يعني تخرج دقيقة او دقيقة في عشية جمعة. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت. تقنط العصر؟ اي نعم. لا بعدين صلاة العشاء. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت. انك لا تبغي ولا يرضى عليك استغفرك ربي واتوب اليك. سجدنا الوجه. السلام عليكم السلام. هذه الله ان شاء الله تكون نار في الله، وان المساجد لله لله حق أقول ينظر في الموضوع، أقول ينظر في الموضوع إن شاء الله. أقول ما دام في المكان اللي قلت في أي مكان هو؟ يعني يصير إن شاء الله خير. أقول يصير إن شاء الله خير. نعم نعم. الله أعلم هذا اليوم ما هو الدليل على أن من أفطر صائما فقد بعد من النار. هذا لا أعرف هذا الحديث أن من فطر صائما فقد بعد من النار، لا أعرفه، لكن مشهور من حديث سلمان أن من فطر صائما كان له مثل أجره. وحديث سلمان رضي الله عنه فيه ما هو معلوم لأهل العلم بالحج. يقول السائل: والدتي متزوجه من رجل غير والدي، وهو يدفع الى والدتي في كل شهر مصروف لي، ويترك لها حريه التصرف بي، فهل يجوز لي ان اخذ ما تعطيني منه والدتي مع العلم ان والدتي عندما تعطيني هذا المال تعطيني عن ذنبي؟ إن كان هذا المال مع العلم أن والدتي إنما تعطيني هذا المال تعطيني عن زوجها. ها؟ عن زوجها. وش المال؟ عندما تعطيني هذا المال إيش؟ عندما تعطيني. نعم. نعم. فإن كان هذا المال لا يقل لي فماذا أفعل فيما أخذت من قبل؟ وأنني أخشى إذا طارحت زوجي والدتي لهذا الموضوع أن أتسبب بحدود مشاكل بينهما. أحسن جزاكم الله خيرا. هذا السؤال الذي فهمت منه أن هذا الولد ليس ولدا لزوجها الحالي، وأنه ولد من زوج سابق، فإذا كان زوج أمه يعطيها المال على سبيل التمليك فهي حرة فيه، تتصرف فيه كما تشاء وتعطي من تشاء وتمنع من تشاء. وأما إذا كان يعطيها هذا المال على أنه نفقة، على أنه نفق لها يعني وما بقي فترده عليه، فإنها لا تعطيك شيئا منه إلا بمراجعته. ولكن الغالب أن مثل هذا يعطيه الرجل زوجته على سبيل التمليك، وإذا كان الأمر هكذا فلا حرج عليك أن تأخذ منه ما تعطيك أمه. يقول السائل: أتونا جزاكم الله خيرا في معنى قوله تعالى: تذكر من نفعة الذكرى، فهل المقصود الامر بتذكير الناس في كل حال وعلى كل انسان، ام المراد الذكر في المواقع والناس الذين يتوقع ان الذكرى تفيد معنا؟ نعم، هذه الايه الكريمه: تذكر ان نفعت الذكرى. اختلف فيها المفسرون هل هذا شرط له مفهوم او لا، فقال بعضهم: ذكر إن نفعت الذكرى وإن لم تنفع الذكرى فلا يجب عليك التذكير. وقال آخرون: ذكر إن نفعت الذكرى أو لم تنفع، لأن البلاغ واجب على النبي صلى الله عليه وسلم بكل حال. وأما قوله إن نفعت الذكرى فهو من باب التوبيخ لهم، كما تقول: انصح فلانا إن كانت النصيحة تنفع فيه. ليس معنى ذلك أن يقول انصحه إن كانت النصيحة تنفعه وإلا فلا، ولكن المعنى أنني أوبخه وأقول انصح فلانا لأن هذا الرجل لا تنفع فيه النصيحة، فانصحه لعله مع التكرار ينتفع. والآية في الحقيقة مكتملة للقولين، ولعل الحكمة من التعبير بها على هذا الوجه أنها تتنزل على حالين، وأن الإنسان ينظر إلى الحال التي يكون التذكير فيها مفيدا أو غير مفيد. يقول السائل: ما العمل في الصلاة المكروه وقد شرع المصلي في نافلة؟ نعم، إذا أقيمت الصلاة المكتوبة وقد شرعت في نافلة، فمن أهل العلم من يقول يجب عليك قطعها فورا وإن كنت في التشهد الأخير، ومن العلماء من يقول لا تقطعها إلا أن تخاف أن يسلم الإمام قبل أن تدرك معه تكبيرة الإحرام. هذان قولان متقابلان، هل هما مفهومان؟ القول الأول يقول إذا أقيمت الصلاة فاقطع النافلة ولو كنت في التشهد الأخير. القول الثاني يقول لا تقطعها إلا إذا بقي من صلاة الإمام بقدر تكبيرة الإحرام تقطعها، يعني يستمر في صلاته ولا تقطعها إلا إن صفت أن يسلم الإمام قبل أن تدرك معه تكبيرة الإحرام. هذان القولان متقابلان، يعني على هذا القول الأخير استمر في الصلاة حتى لو فاتتك جميع الركعات ما دمت تدرك تكبيرة الإحرام قبل أن يسلم الإمام، فاستمر في هذا النفل. وعندي أن القول الوسط في ذلك أنه إذا أقيمت الصلاة وأنت في الركعة الثانية فأتمها خفيفة، وإن أقيمت وأنت في الركعة الأولى فقطعها، مستندا في ذلك إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم: من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة. فإذا كنت قد صليت ركعة قبل إقامة الصلاة فقد أدركت ركعة قبل المحظور والمنع أو قبل الحظر والمنع، وإذا أدركت ركعة قبل الحظر والمنع فقد أدركت الصلاة وصارت الصلاة كلها غير ممنوعة، فتتمها لكن خفيفة، لأن إدراك جزء من الفرض خير من إدراك جزء من النفل. أما إذا كنت في الركعة الأولى فإنك لم تدرك من الوقت ما تدرك به الصلاة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من أدرك ركعة من الصلاة، وبناء على هذا فإنك تقطعها لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا مفروضة. نعم، إقامة الصلاة إذا كبر، نعم إذا كبر لإقامة الصلاة. يقول السائل: هل بعد طلوع الشمس من المغرب إلى حياة دنيوية أم أن الساعة تكون مباشرة بعد طلوع الشمس من مغربها؟ وإذا كانت توجد حياة فهل للإنسان توبة بعد هذا؟ سبق لنا في كتاب التوبة بشروط التوبة أنه إذا طلع الشمس من مغربها فلا توبة. نعم، في حياة دنيوية، ما في شك في حياة دنيوية. نعم، يقول السائل: يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: لا يقبل الله، أو السائل: لا يقبل الله صلاة امرأة حاضت إلا بحمار، أو كما قال الرسول: نرمي صويح الحديث وفتنه. معنى الحديث أن الله لا يقبل صلاة، لفظ الحديث: لا يقبل الله صلاة حائض إلا بثمار، والمراد بالحائض التي بلغت سن المحيض، وهذا كقول الرسول عليه الصلاة والسلام: غسل الجمعة واجب على كل محتلم، أي بلغ الحلم وإن لم يحتلم فعلا. كذلك الحائض لا يمكن أن تصلي، ولكن المعنى أن المرأة إذا بلغت سن المحيض فإن الله لا يقبل صلاتها حتى تحتمل، أي تغطي رأسها. وهذا مما استدل به أهل العلم على قولهم إن عورة المرأة في الصلاة جميع البدن إلا الوجه، فإنه ليس بعورة في الصلاة ولكنه عورة في النظر، فيجب على المرأة أن تغطي وجهها عن كل الرجال إلا زوجها ومحارمها. إلا زوجها ومحارمها. يقول السائلة: يقول الرسول صلى الله عليه وسلم عن المحرمة: لا تنتقب ولا تلبس القرآنية، لا تخشى المحرمة عن وجهها وكفرها. يقول الرسول عليه الصلاة والسلام: لا تنتقب المحرمة ولا تلبس القفازين، أي أنه لا يجوز لها لبس النقاب، ولكن إذا مر الرجال قريبا منها فإنه يجب عليها أن تغطي وجهها بغير النقاب، تغطيه بالخمار كما كانت النساء في عهد النبي صلى الله عليه وسلم يفعلن. لماذا؟ لأن النقاب بالنسبة للوجه لباس، كالقميص بالنسبة للبدن، وأما لبس القفازين فهو حرام على المرأة في حال الإحرام وليس حراما عليها في حال الحل، إلا أنه إذا مر الرجال منها قريبا منها فإنها تغطي يديها بعباءتها أو ثوبها. نعم. إذا كانت عادة المرأة في حيضها 5 أيام وعندما بلغ 48 عاما أصبح الطبيب العادة عنها شهور ثم تعود لها مرة أخرى. وقد تصل الأحيان إلى 14 يوما، ولكنها بعد عودتها تصل إلى حوالي 14 يوما لما حكم هذه الأيام الزائدة. إذا كانت المرأة ينقطع عنها الدم كثيرا ثم يأتيها في شهر من الشهور غزيرا وكثيرا، فإن هذا الدم الذي يأتيها يعتبر عادة. وقد سألت امرأة تقول إن عادتها في الحيض أم